أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في المحاضرة الماضية كنا قد انتهينا من الحديث عن باب ظن وأخواتها، وكنا قد تحدثنا عن ظن وأخواتها وقسمناها إلى قسمين: أفعال قلوب وأفعال تحويل. وقسمنا أفعال القلوب التي قلنا إنها تتصل معانيها بالقلب إلى قسمين: أفعال يقين وأفعال رجحان. ثم تحدثنا بعد ذلك عن التعليق والإلغاء والإعمال. قلنا الإعمال أن يدخل أحد هذه الأفعال على جملة اسمية من مبتدأ وخبر فيحول حكم المبتدأ والخبر معا إلى مفعول أول ومفعول ثاني. أما الإلغاء فقلنا حكمه الجواز، أي أنه يجوز أن تلغى هذه الأعمال عن العمل فلا تنصب مفعولين في حالتين: إن توسطت بين معموليها أو تأخرت عنهما. فزيدا ظننت قائم، زيد ظننت قائم، أو يجوز زيدا ظننت قائما، وزيدا قائما ظننت، أو زيد قائم ظننت. يجوز الإعمال ويجوز الإهمال أي الإلغاء. أما التعليق فقلنا هو أن لا يتسلط الفعل القلبي على المفعولين مباشرة، بمعنى الفعل عامل لكنه لا ينصب مفعولين بشكل مباشر، بل إن الجملة الواقعة بعده تسد مسد المفعولين. وهناك حالات للتعليق: أولها أن يفصل أو أن تفصل ما النافية بين الفعل القلبي وبين معموليه. ظننت ما زيد قائم، فجملة زيد قائم الجملة الإسمية سدت مسد مفعولي ظن أو علم، لأنه معلق عن العمل. أو إن النافية في جواب القسم: ظننت والله إن زيد قائم. أو لا النافية في جواب القسم: ظننت والله لا زيد قائم ولا عمرو. أو لام الابتداء: ظننت لزيد قائم. أو الاستفهام بأنواعه سواء كان اسما أو حرفا: ظننت أزيد قائم. أو كما قال تعالى: ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. وعرفنا أن في هذه الآية الفعل تعلمن جاء معلقا عن العمل لأنه فصل بينه وبين معموليه بأي الاستفهامية وهي اسم، فسدت جملة أينا أشد عذابا وأبقى مسد مفعولي تعلمن أو علم. ثم تحدثنا أخيرا عن إجراء القول مجرى الظن بأربعة شروط: مضارع، أن يكون الفعل مضارعا، وأن يكون للمخاطب، وأن يسبق باستفهام، وأن لا يفصل بين الاستفهام وبين الفعل إلا بالظرف أو الجار والمجرور أو معمول الفعل. أتقول زيدا قائما أو حاضرا؟ هذا مثال لما اجتمعت فيه الشروط الأربعة. ويجوز أن أقول أعندك تقول زيدا حاضرا، أو أفي الدار تقول زيدا حاضرا، أو عمرا تقول منطلقا. هذا مما توسط فيه الظرف والجار أو الجار والمجرور أو معمول الفعل بين الاستفهام وبين الفعل. لكن مثال ما توفرت فيه الشروط الأربعة: أتقول زيدا حاضرا؟ أو كما قال الشاعر: متى تقول القلص أو القلص الرواسم يحملن أم قاسم وقاسم. وأعتقد أنه هذا آخر شيء وصلنا إليه في المحاضرة الماضية. اليوم إن شاء الله سنبدأ في الموضوع الأخير في باب في النواسخ، وهو باب أعلم وأرى. وقبل أن نبدأ فيه، هل من سؤال عما سبق في باب ظن وأخواتها؟ في أي سؤال؟ طيب بلاش سؤال، استفسار. طيب تعليق. إذن نبدأ في باب أعلم وأرى، وهو سبعة أفعال كما تعلمون: أعلم وأرى وأنبأ ونبأ وأخبر وخبر وحدث. كم فعل؟ سبعة أفعال، سبعة أفعال تدخل على الجملة الإسمية فتنصب المبتدأ مفعولا ثانيا وتنصب الخبر مفعولا ثالثا. ولهذا جمعها النحاة في النواسخ أو مع النواسخ، لأن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن: ما علاقة هذه الأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل بالنواسخ؟ العلاقة واضحة، أنها تنصب المبتدأ مفعولا ثانيا والخبر مفعولا ثالثا، أي أن المفعول الثاني والمفعول الثالث في الأصل كان جملة إسمية من مبتدأ وخبر. بمعنى لو قلت: أريت زيدا الهلال طالعا، أريت فعل وفاعل، زيدا مفعول به أول، الهلال مفعول به ثاني، طالعا مفعول به ثالث. جملة الهلال طالع هي الجملة الإسمية التي نسخها الفعل أريت، ولذلك أطلق النحاة على هذه الأفعال مصطلح النواسخ. هي ليست ناقصة، هي إيه؟ ناسخة، هي أفعال تامة ترفع فاعلا وتنصب مفعولا به، لكنها ناسخة لأنها تدخل على الجملة الإسمية كما قلت فتنصب المبتدأ مفعولا ثانيا والخبر مفعولا ثالثا. وهذه الأفعال في الأصل أيضا تنصب مفعولين ولا تنصب ثلاثة، لأنه احنا عندنا في الأصل في أفعال لازمة وأفعال متعدية كما تعلمون. اللازمة هي الأفعال التي لا تدخل على أو لا تنصب مفعولا به، المتعدية تنصب مفعولا به أو أكثر. الآن نستطيع في الفعل اللازم أن نعديه، يعني هناك معديات للفعل اللازم مثل الهمزة، حرف الجر، تشديد أو تشديد حرف اللي هو التضعيف. بهذه الطرق الثلاثة أو بأحدها نستطيع أن نعدي اللازم إلى مفعول به. بمعنى لو قلت: الفعل خرج زيد من المنزل، هذا فعل لازم. لو أردته متعديا: أخرج زيد محمدا من منزله، فصار متعديا لأن محمدا صار مفعولا به، مع أن الفعل خرج فعل لازم لكننا عديناه بالهمزة، أو خرج بالتضعيف أو غيرها. إذن الهمزة والتضعيف أحد طريقين لتحويل الفعل من لازم إلى متعدي، أو من متعدي لواحد إلى متعدي لاثنين، أو من متعد لاثنين إلى متعد لثلاثة. يعني لو قلت مثلا: أكل زيد تفاحة، أكل فعل متعدي لكنه يتعدى لينصب مفعولا به واحدا. لو قلت: أكلت زيدا تفاحة، أصبح متعديا لاثنين. إذن اللازم يتعدى إلى واحد، والمتعدي إلى واحد يتعدى لاثنين، وكذلك المتعدي لاثنين يتعدى إلى ثلاثة. فعلم زيد محمدا مسافرا، علم زيد فعل وفاعل، محمدا مفعول به أول، مسافرا مفعول به ثاني. وفي الأصل محمد مسافر جملة اسمية. لو أردته أن ينصب ثلاثة مفاعيل أعلمت صارت فعل وفاعل، محمدا مفعول به أول، زيدا مفعول به ثاني، مسافرا مفعول به ثالث. إذن الفعل علم تعدى إلى ثلاثة بعد أن كان يتعدى إلى اثنين بالهمزة. الثاني والثالث اللي هي زيد مسافر كان في الأصل جملة اسمية مبتدأ وخبر. وعلى هذا سنبدأ في الحديث عن هذه الأفعال فعلا فعلا، وأولها أعلم، أعلم أصلها كما قلت علم زيد خالدا مسافرا، فزيد فاعل وخالدا مفعول به أول، ومسافرا مفعول به ثاني، وخالد مسافر هذه في الأصل جملة اسمية. أعلم محمد زيدا خالدا مسافرا، أعلم محمد هي الفاعل، زيدا مفعول به أول، خالدا مفعول به ثاني، مسافرا مفعول به ثالث. المفعول الثاني والثالث كان في الأصل جملة اسمية، خالد مسافر. طبعا واضح أن اللي حول الفعل علم من متعدي لاثنين إلى متعدي لثلاثة الهمزة اللي هي همزة التعدية. فعل آخر أرى، وتعرفون قصة الفعل رأى قبل الفعل أرى. نحن نعرف أن رأى يتعدى إلى اثنين، إن كانت الرؤية بصرية عينية يتعدى إلى واحد والثاني حال، أما إن كانت الرؤية اعتقادية ذهنية فيتعدى إلى اثنين. فرأيت الأمر صعبا يتعدى إلى اثنين، ورأيت زيدا ضاحكا يتعدى إلى واحد وضاحكا حال. الآن إذا أردت أن أعدي الفعل رأى إلى ثلاثة بالهمزة، فأريت محمدا زيدا ضاحكا مثلا ولا قائما، أو أريت زيدا الأمر صعبا عشان تكون الرؤية ذهنية بلاش رؤية بصرية، أريت هي فعل وفاعل، زيدا هي مفعول أول، الأمر مفعول ثالث، صعبا مفعول ثاني، آسف، صعبا مفعول ثالث. إذن أيضا تعدى الفعل رأى كالفعل علم بهمزة التعدية من متعد إلى اثنين إلى متعد إلى ثلاثة مفاعيل، الثاني والثالث منهما في الأصل كان جملة اسمية. انظروا إلى قول الله عز وجل، قال تعالى: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. موضع الشاهد يريهم جاء فعلا يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، الأول الضمير المتصل هم، والثاني أعمالهم، والثالث حسرات. أعيد الشاهد مرة ثانية، موضع الشاهد يريهم حيث جاء الفعل يريهم متعديا إلى ثلاثة مفاعيل، الأول الضمير المتصل هم، والثاني أعمالهم، والثالث حسرات. قولي يا بنتي. موضع الشاهد الفعل يريهم حيث جاء فعل متعدي يتعدى إلى ثلاث مفاعيل، الأول الضمير المتصل هم، والثاني أعمالهم، والثالث حسرات. وهناك ملاحظة مهمة أيضا، أن الفعل أرى كالفعل رأى، إن كانت الرؤية بصرية فالثالث يصبح حالا، وإن كانت الرؤية اعتقادية فهو ينصب ثلاثة مفاعيل. بمعنى لو قلت أريت زيدا الأمر صعبا في ثلاث مفاعيل، لكن أريت زيدا محمدا ضاحكا، ضاحكا حال، مفعولين والثالث حال. إذن حكم أرى كحكم رأى في أنها إن كانت رؤية بصرية عينية فينصب مفعولين والثالث حال، أما إن كانت الرؤية ذهنية اعتقادية فينصب ثلاثة مفاعيل. هل هذا واضح يا بنيات؟ هذا واضح إن شاء الله. الفعل الثالث أنبأ، كما لو قلت أنبأت محمدا زيدا ناجحا، أنبأت محمدا زيدا ناجحا أنبأت فعل وفاعل، ومحمدا مفعول به أول، وزيدا مفعول به ثاني، وناجحا مفعول به ثالث. وأيضا أنبه إلى أن المفعول الثاني والثالث في الأصل كان جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر زيد ناجح. انظروا إلى قول الشاعر: وأنبئت قيسا ولم أبله كما زعموا خير أهل اليمن. وأنبئت زيدا أسف قيسا ولم أبله، أبله بمعنى لم أختبره، لم أعرفه حق المعرفة، من الابتلاء، هي من بلى. أبلو بمعنى أختبر، بمعنى أتأكد، بمعنى أتحقق. كما زعموا، لاحظوا معي قصة إيه؟ كما زعموا يعني هو ما ليس له علاقة، هذا في زعمهم خير أهل اليمن. أخبرت، أعلمت. لاحظوا معي الفعل أنبئت أصلها أنبأ، كأنه قال أنبأني الناس. لاحظوا معي أنبأني إيه؟ الناس. هكتبي لكم على السبورة عشان نعرف. أنبأني الناس قيسا، اللي في الآخر اللي هي خير أهل اليمن. لاحظوا معي هنا الفعل أنبأني فعل مبني للمعلوم. ما إعراب الياء هنا؟ طبعا النون الوقاية، والياء هذه مفعول به أول، أما الناس ففاعل. خلص إحنا وقيس المفعول به ثاني وخير أهل اليمن الثالث، هذا الثاني وخير الثالث. الآن الشاعر بنى الفعل أنبأني إلى المجهول فقال أنبئت، كيف صارت الياء؟ طبعا هي ما دام بنى للمجهول حذف الفاعل للعلم به، ثم أقام المفعول الأول اللي هو ياء المتكلم نائب عن الفاعل. طبعا مفعش كما هي، يعني نحول الياء إلى ما يقابلها من ضمائر الرفع، ياء المتكلم يقابلها تاء المخاطب، أسف تاء المتكلم، فبصير أنبئت. أنبئت التاء هذه هي في الأصل، هذه هي الياء، يعني هي المفعول الأول في الأصل. إحنا سنصل إلى نتيجة أن نائب الفاعل هذا اللي هو تاء المتكلم هو في الأصل إيه؟ المفعول الأول، يعني تم تحويل الفعل إلى مبني المجهول، وبالتالي أقيم المفعول الأول نائبا عن الفاعل. لكن كما قلت لا يبقى كما هو، يعني ياء المتكلم لا تبقى في حالة الرفع كما هي، هي ضمير من ضمائر النصب أو الجر ياء المتكلم، كما يعني تحدثنا سابقا. فنقلب الياء إلى ما يقابلها من ضمائر الرفع اللي هي تاء المتكلم الحقيقة، لأنه نقول ياء المتكلم يقابلها تاء المتكلم أيضا. فنقول كما قال الشاعر أنبئت، موضع الشاهد في هذا البيت أنبئت. جاء فعلا يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، الأول تاء المتكلم التي أصبحت نائبا عن الفاعل. أين المفعول الأول؟ اللي هي التاء التي كانت في الأصل ياء متكلم ثم أصبحت تاء متكلم وأصبحت نائبا عن الفاعل. يبقى المفعول الأول هو تاء المتكلم التي أصبحت نائبا عن الفاعل، الثاني قيسا، والمفعول الثالث خير أهل اليمن. قولي يا بنتي. موضع الشاهد أنبئت حيث جاء الفاعل يتعدى إلى ثلاث مفاعيل، الأول تاء المتكلم التي أصبحت نائبا عن الفاعل، والثالث خير أهل اليمن. هل هذا واضح؟ لا. طبعا هي خير أهل اليمن لأنها يعني المضاف لا ينفصم عن المضاف إليه. لو قلنا خير لوحدها، لو الشاعر قال خير حيسألوا خير إيه؟ خير ماذا؟ خير أهل اليمن، يعني المضاف لا ينفصم عن المضاف إليه، هو يصبحان كالكلمة الواحد. هل هذا واضح؟ لا. إذن ننتقل إلى فعل آخر، نبأ. نبأت هي فعل وفاعل، زيدا عمرا قائما، نبأت زيدا مفعول به أول، عمرا مفعول به ثاني، قائما مفعول به فاعل. في الأصل كانت الجملة إيه؟ عمر قائم، جملة اسمية من مبتدأ وخبر. أو كما قال الشاعر: نبئت زرعة والسفاهة كاسمها يهدي إلي غرائب الأشعار. نبئت إيه؟ زرعة والسفاهة كاسمها يهدي إلي غرائب الأشعار. نفس الكلام أنبئت في نبئت، مبني للمجهول أيضا. أصلها نبأني الناس أيضا. أصلها إيه؟ نبأني الناس فاعل، والياء المتكلم في نبأني مفعول به أول. فلما بني الفعل للمجهول حذف الفاعل للعلم به لكلمة الناس، ثم أقيم المفعول به الأول نائبا عن الفاعل، فقلد من ياء متكلم إلى تاء متكلم. نبئت موضع الشاهد، جاءت فعلا يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل. تاء المتكلم التي أصبحت نائبا عن الفاعل هي المفعول الأول، والمفعول الثاني زرعته، وجملة يهدي سدت مسد المفعول به الثالث. أعيد الشاهد مرة ثانية. موضع الشاهد نبئت، حيث جاء فعلا يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل. الأول يعني المفعول به الأول تاء المتكلم التي أصبحت نائبا عن الفاعل، والمفعول به الثاني زرعة، وجملة يهدي سدت مسد المفعول به الثالث. قولي يا بنتي. الشاهد جاء فعل يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، المفعول به الأول تاء المتكلم التي أصبحت نائب عن الفاعل، والمفعول الثاني هو زرعة، والمفعول الثالث جملة يهدي التي سدت مسد المفعولين. جملة يهدي سدت مسد المفعول الثالث لنبئته. واضح هذا الكلام؟ في أي سؤال عن الشاهد؟ إذا نعرب البيت. نبئت زرعة. نبدأ من هنا. نبئت نبئ فعل ماضي مبني على السكون للاتصال بفعل فاعل، بل مبني للمجهول قبل أن يكون مبنيا على السكون. هو فعل ماض مبني للمجهول مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل. اللي جنبك أكملي. تاء الفاعل ضمير متصل مبني على السكون في محل، بل على الضم. على الضم في محل فاعل. يبقى التاء اللي هي تاء الفاعل ضمير، أو تاء المخاطب ضمير، أو أسف تاء المتكلم ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع نائب فاعل. سرعة مفعول به تاني مفعول تاني تاني. أنا أقول لك تاني، أنا رفعت علامة النصر يعني ثاني. يبقى زرعة مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. اللي جنبك والسفاهة أو حالية أكثر أحسن، يعني يكون حالية أفضل. حرف مبني فتحي لا محل له من الإعراب. اللي جنبك السفاهة، بل مبتدأ مرفوع. قول السفاهة كاسمها، جملة اسمية كاملة، مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة. اللي جنبك كاسمها، الكاف حرف مبني على الفتح لا محل له. ما نوعه من الحروف؟ جر وتشبيه. جر وتشبيه، حرف جر وتشبيه. لو قلنا تشبيه لوحده في المعنى ما لهش عمل يعني، لا هو يجر الاسم الواقعي بعده. كاسمها، الكاف حرف جر وتشبيه مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. اللي وراكي اسمها، اسمي لوحدها، صحيح. اسمي اسم مجرور بالكاف وعلامة جره الكسرة الظاهرة، وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني على السكون في محل جار مضاف إليه. اللي جنبك شبه الجملة كاسمها، ما موقعها من الإعراب؟ بدون كلام. شبه الجملة متعلق بمحذوف خبر المبتدأ. احنا عربنا السفاهة مبتدأ، إذن تحتاج إلى خبر، فشبه الجملة كاسمها متعلق بمحذوف خبر المبتدأ. ولو أعربنا الواو حالية هنعرف السفاهة كاسمها الجملة الإسمية في محل نصب حال. يهدي ليس مبنيا للمجهول، يهدي هو إلي غرائبا. في هناك كثير من الأفعال التي تأتي على صيغة المبني للمجهول لكنها مبنية للمعلوم. قولي ليش مبني يا بنتي؟ ما معلش يعني ما أخطأت في الأولى فالتبس عليها. لا عادي، فعل مضارع مرفوع لم يسبق لا بناصب ولا بجازم ولم تلحقه لا نون النسوة ولا نون التوكيد، فهو فعل معرب مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة. أين الفاعل؟ اللي هي زرعة، يعود إلى زرعة فعل، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. إلي طبعا هي إلي أصلها إلى والياء، فلما دخلت إلى على الياء قلبت ألف إلى إلى ياء ثم أدغمتا، فهما جار ومجرور. غرائبة لا لا لا، المفعول ثاني لمين؟ مفعول به لا يهدى. ليس مفعولا ثانيا، هو مفعول به لمين؟ لا يهدى، يهدى يهدي آسف إلي غرائبة. فغرائبة مفعول به للفعل الموجود، غرائبة منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة، اللي جنبك الأشعاري مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وبعدين معرب نقول وجملة يهدي إلي غرائب الأشعاري سدت مسد المفعول الثالث لنبئت. جملة يهدي إلي غرائب الأشعاري سدت مسد المفعول الثالث للفعل نبئت. هل هذا واضح يا بنيات؟ هل من سؤال عن هذا البيت في الشاهد أو في الإعراب؟ مش كثير، الشرح مهم. الفعل الخامس أخبر، الفعل الخامس إيه؟ أخبر، أخبرت عمرا أخاك مسافرا. أخبرت فعل وفاعل، عمرا مفعول به أول، أخاك مفعول به ثاني، مسافرا مفعول به ثالث. طبعا جملة المفعول الثاني والثالث أخوك مسافر جملة اسمية من مبتدأ وخبر. قال الشاعر في شاهد على ذلك: وما عليك إذا أخبرتني دنفا وغاب بعلك يوما أن تعوديني. وما عليك إذا أخبرتني دنفا وغاب بعلك يوما أن تعوديني. موضع الشاهد أخبرتني، نفس القصة والطريقة في الأفعال السابقة، أنه فعل مبني للمجهول، فعل إيه؟ مبني للمجهول. التاء اللي أخبرتني، التاء هي نائب الفاعل اللي هي المفعول الأول، والياء اللي هي المتكلم مفعول ثاني، ودنفا مفعول به ثالث، لأنه أصل الكلام أخبرك الناس أني أو أنا دنفا. أخبرك الناس أنا دنفا. أخبرك فعل مفعول به، والناس فاعل، وأنا مفعول به ثاني، ودنفا مفعول به ثالث. لما بني الفعل للمجهول حذف الفاعل اللي هو الناس، ثم تحول المفعول الأول أو أقيم المفعول الأول اللي هو الكاف، كاف المخاطب، ليصبح نائبا عن الفاعل فتحول إلى تاء المخاطبة. أخبرتني تي هذه تاء المخاطبة. وأنا تحولت من ضمير منفصل إلى ضمير متصل يقابل أنا ياء المتكلم، لأنه أنا المتكلم كضمير منفصل يقابلها كضمائر متصلة ياء المتكلم، فصارت العبارة أخبرتني. أين المفعول الأول؟ اللي هي نائب فاعل. وأين الثاني؟ ياء المتكلم. وأين الثالث؟ إذا موضع الشاهد أخبرتني حيث جاءت أو جاء فعلا يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل. الأول تاء المخاطبة التي أصبحت نائبا عن الفاعل، والثاني ياء المتكلم، والثالث دنفا. مين تعيد للشاهد؟ الشاهد وغير الأخوات. نسمع هنا. هي طبعا بالتحديد تاء المخاطبة، لأنه تاء الفاعل في تاء متكلم وتاء مخاطب وتاء مخاطبة. قولي. التي أصبحت نائب فاعل، والثانية ياء المتكلم الضمير المتصل، والثالث كلمة دنفا. الفعل السادس خبر. خبرت محمدا زيدا ناجحا، أو كما قال الشاعر: وخبرت سوداء الغميم مريضة، فأقبلت من أهلي بمصر أعودها. وخبرت سوداء الغميم مريضة، فأقبلت من أهلي بمصر أعودها. خبرت يسير على نفس النمط، هي أخبرني الناس أيضا، أخبرني الناس المبني للمعلوم، لكنه أيضا بناه للمجهول. خبرت، فصار المفعول الأول نائبا عن الفاعل، وسوداء مفعول به ثاني، ومريضة مفعول به ثالث. إذا موضع الشاهد في هذا البيت خبرت، حيث جاء فعلا يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل. المفعول الأول تاء المتكلم التي أصبحت نائبا عن الفاعل، والثاني سوداء الغميم، والثالث مريضة. مين تعيد للشاهد؟ قولي يا بنتي. موضع الشاهد خبرت، حيث عمل والثالث ايه؟ مريضة. الفعل السابع والأخير حدث. حدثت عمرا زيدا كريما، بمعنى أعلمته. حدثته بمعنى ايه؟ حدثت عمرا زيدا كريما، يعني أعلمت عمرا زيدا كريما. أو كما قال الشاعر: أو منعتم ما تسألون، فمن حدثتموه له علينا الولاء. أو منعتم ما تسألون، يعني أنتوا، بيقول الشاعر لناس، إذا منعتم ما تسألون، يعني ما يطلب منكم تمنعوه، فمن حدثتموه له علينا الولاء. يعني من حدثكم عنا، أو من حدثتموه عنا، له علينا إيه؟ الولاء. لاحظوا معي، حدثتموه أيضا فعل مبني للمجهول. الأصل حدثكم الناس عنه، حدثتموه، في عندنا ضميران في هذا الفعل، الأول التاء والثاني الهاء. طب الواو هذه ما حكايتها؟ للإشباع. إذا كنتم تذكرون في القرآن الكريم في قوله تعالى: أنلزمكموها، أيضا الواو هنا للإشباع، ليست واو الجماعة. في كثير من الناس يخطئون فيلتبس عليهم الأمر بين هذه الواو وواو الجماعة، هذه ليست واو الجماعة، هذه للإشباع. ولو لم تلفظ هكذا لم تنع لفظ الفعل. صعب، في صعوبة. ولذلك نائب الفاعل في الفعل حدثتموه هو التاء. طب هو في الكتاب بيقول ضمير مخاطبين، كيف صار التاء لتاء المخاطب صارت تاء مخاطبين؟ من الميم اللي هي ميم الجمع. عشانك لو قلت ضربتم، هو اللي ضرب واحد ولا جماعة؟ طب كيف هي التاء لواحد؟ الميم، ميم ضربتما، صار الاثنين اللي هي الألف، ألف التثنية أيضا. ضربتن للإناث، لجمع الإناث، لأن النون هي الدليل، هي علامة جمع الإناث، كما الميم علامة جمع الذكور. حدثتم التاء هي الفاعل اللي في الأصل كانت مفعول الأول، والهاء مفعول به ثاني، وجملة له علينا الولاء سدت مسد المفعول الثالث. إذن موضع الشاهد في هذا البيت حدثتموه، حيث جاء فعلا يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، المفعول الأول وتاء الفاعل أو تاء المخاطبين التي صارت نائبا عن الفاعل أو التي أصبحت نائبا عن الفاعل، وهاء الغائب هي المفعول الثاني، وجملة له علينا الوفاء الولاء سدت مسد المفعول به الثالث. مين تعيد للشاهد اللي في الطرف هنا؟ حدثتموه. سدت مسد المفعول به الثالث. واضح هذا الكلام؟ في ملاحظة مهمة يجب أن نعلمها، وإحنا اللي تحدثنا عنها، أنه الغالب، شوف منقولش واجب، منقولش أيضا قليل، بنقول الغالب على هذه الأفعال أن تبنى للمجهول، ثم يقام المفعول الأول فيها نائبا عن الفاعل. عيد تاني، تكلم عن حكم الغالب، يعني يجوز، لكن يجوز بكثرة، يغلب فيها ذلك، يغلب فيها أن تتحول إلى فعل مبني للمجهول ثم يقام المفعول الأول نائبا عن الفاعل. وإحنا يعني رأينا في آخر ثلاثة أو أربعة أبيات إنه كل فعل منها بني للمجهول ثم أقيم المفعول الأول نائبا عن الفاعل. هل هذا واضح؟ بسأل أنا، هذا واضح؟ نعم. إن شاء الله. بهذا بننتهي من الحديث عن أعلم وأرى، وبه يعني نكمل الحديث عن منهاجنا النظري. المحاضرة القادمة إن شاء الله سنبدأ في منهاج تطبيقي إعرابي، وسنبدأ أولا بإعراب سورة الفاتحة. والإعراب ليس القصد منه الإعراب فقط، بل أن نعرف الآيات التي سنعربها من حيث البلاغة والتفسير والفقه إن وجد، ثم الإعراب، يعني آخر شيء سنهتم فيه اللي هو إيه؟ الإعراب. طبعا أنتم مطالبون بكل شيء، يا ريت. طبعا في شيء مهم لابد أن تعدنا إلى كتب في التفسير أو في الإعراب أو في النحو أعربت أو تكلمت عن سورة الفاتحة، لكي تستعدوا على ما سنقول في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. أي سؤال قبل ما نمشي؟ إلى اللقاء في المحاضرة القادمة.